أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول كذا أذن لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع نداء الحق الشيخ محمد عمران وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. أيضا من موحدة على راديو القاهرة الكبرى يوميا من 2-4 ظهرا مع مراسل الإذاعات الإقليمية. غلينا عليا يا اهل الاسكندريه، من اسكندريه الى اسوان. اهلا يا احبابي، مرحبتين. اهلا يا احبابي، مرحبتين. اهلا يا احبابي، يا جماهيري شمال وجنوب سيناء، يا مرحب اللي حاضرين شمال وجنوب الصعيد، الوادي الجديد ومرسى مطروح. شطك بينادينا مطروح مطروح مطروح يا مطروح. وسط الدلتا والقناة، على موجات راديو القاهرة الكبرى. لسه مكملين مع بعض فترتنا مسؤول 90 مليون على شبكة الإذاعات الإقليمية، ومنورنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد علي عز العرب، استشاري الكبد ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، وأمين صندوق جمعية سرطان الكبد المصرية، مستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء. تلفوناتنا 239-23-711 و239-21-437. دكتور محمد، عايزة نتكلم على أورام الكبد. اللهم احفظنا واحفظ السامعين يا رب كلهم يا رب. إنشاء وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد يعني لها أهمية كبيرة، عايزين نتكلم على هذا الموضوع. شوف حضرتك، احنا بنقول يعني طبعا من ضمن ضعفات تلافي الكبد الغير متكافئ، يعني واحد أهمل في نفسه وساب نفسه نتيجة بقى فيروس سي وبي ودخل في تليف، وبعدين برضو ما سألش عن نفسه. من ضمن مشاكل التليف في الكبد الغير متكافئ حدوث أورام أولية في الكبد اللي هنسميها سرطان الكبد. طب هل في يعني نصائح معينة؟ طب ايه فكرة انشاء الوحدة عندنا؟ طبعا الوحدة عندنا في المعهد القومي دي يعني انشأناها سنة 2007 كوحدة تخصصية بالنسبة لأورام الكبد، وكان الفكرة الأساسية ان احنا نقعد مع بعض دكاترة البطنة ودكاترة العمر الكبد يعني وجراحين الكبد وعلاج أورام الكبد اللي هو الأشعة التدخلية، والناس اللي هم علاج الأورام الكبد العاديين، وحتى بتوع الباثولوجي بسميه المالتي ديسيبلينري تيم، اللي هو تخصصات متعددة لعلاج هدف معين اللي هي أورام الكبد. بنقعد مع بعض، كنا محددين يوم في الأسبوع بنقعد مع بعض بنتناقش على كل حالة مريض كل واحد. يعني كونسلتو بنشوف المريض بالأشعة المقطعية بالرنين بالتحليل بتاعته، ومن ثم بنتفق مع بعض على خطة العلاج الواجبة. طبعا احنا كنا تاني مركز في مصر بالنسبة للوحدات المتخصصة دي، يعني كان اول مركز اللي هو الهيباتوما جروب بتاع طب عين شمس، احنا تاني مركز بعدين 2009 كان الاصل العيني. انا عايز اقول التوريد دي ليه، لان فعلا ده يثبت ان احنا اتجهنا للمنهجية العلمية المتخصصة لعلاج اورام الكبد. يعني ما فيش حاجة اسمها نقول دكتور معين سواء بقى جراح سواء كبد سواء اشعة تدخلية نقول انه نعتمد عليه فقط ويقول انا رأيي. كلمة رأيي دي لا، لغيناها ان احنا بنقعد مع بعض كتيم واحد عدة تخصصات ونتفق ايه انسب طريقة علاج لهذا الورم. طب جميل جدا. جميل فاحنا بالنسبة لورم الكبد طبعا له مراحل، وحسب مرحلة المرض بيتم وضع خطة العلاج. استخدام الليزر في هذا الموضوع يعني يعني موجود ولا غير موجود؟ هو غير موجود لأنه كان استخدم كفترة سابقة، ولكن لقينا ان الحاجات التانية هي اللي واخد الاعتماد الدولي والممكن حاولها في عجالة يعني. اتفضل. طيب. يعني هنقسم مرحلة اورام الكبد اربع مراحل رئيسية، مرحلة مبكرة ومرحلة متوسطة ومرحلة متقدمة ومرحلة متأخرة. المرحلة المبكرة اللي هي مرحلة اللي ورم بلاقيه بكتشف يعني في اثناء يعني مثلا عشان كده الفايدة يعني نقول الكشف مبكر لأورام الكبد زي الكشف مبكر لسرطان الثدي. حطينا هدف اللي هو كشف مبكر لأورام الكبد. الناس المستهدفين عندنا أكتر من 90% من أسباب أورام الكبد إن هم مرضى تلافي الكبد، سواء نتيجة فيروس سي فيروس بي، في بعض الأمراض الأخرى زي تخزن الحديد، زي مرض النحاس، زي التهاب الكبد المناعي، زي التهاب الكبد الغير كحولي الهمسمين ناش اللي هو التطور التفاعلي. دول بنحطهم بنقول لهم لو سمحتوا تعالوا لنا كل ست شهور نعمل لكم حاجتين، موجات صوتيه وده تحليل دلاله الاورام الالفا فيتوبروتين. طبعا لو لقينا بقره يبقى دي بندخله بقى في ان انا نتاكد بقره دي هل هي بقره حميده ولا خبيثه اللي هي سرطان كبد، فبنعمل له الاشعه مقطع ثلاثيه الابعاد او ثلاثيه المراحل، او بنعمل له الاشعه اللي هي الرنين المغناطيسي الديناميكي، وده بيغنينا عن زمان كنا بنعمل اللي هي عينه من الورم يبقى لغناها خالص. بنعتمد على اللي هو التشخيص عن طريق التصوير الديناميكي اللي انا قلت عليه. طب المراحل ايه هي؟ المرحله المبكره اللي هي مرحله الورم بلاقي اقل من 5 سنتي او عده اورام لا يزيد عن 3 اورام، كل ورم يقل عن 3 سنتي. هنا طريقه علاج متاح الطرق كتير قوي، يا اما اعمل له استئصال جراحي يا اما زرع كبد ده تدخل جراحي او حرق موضعي، سواء بقى بالتردد الحراري ندخل ابره عن طريق موجات صوتيه تردد حراري او مايكروويف. لو حجم الورم اقل من 2 سم ممكن احقنه بماده الكحول الايثايلي. طب لو مر حاله الورم اكبر من كده اللي هي المسمى المتوسطه، لو ورم اكتر من 5 سم او عده اورام اكتر من 3 منتشبه في ناحيه فص او فصين، ده بنعمل حقن كيماوي عن طريق قسطره من شريان الفخذي زي قسطره القلب بالظبط، وبر تحت المونيتور بندخل القسطره بتوصل للشريان الكبدي المغذي للورم، ومن ثم بيتم حقن الماده الكيماويه مذابه في ماده اسمها الليبيدول. ثبوت الليبيدول دي ميزتها انها تختزن في الورم فقط، فانا بضمن ان اولا كفاءه الماده الكيماويه تيجي في الورم ما بتخففش بقى خارج الورم، وتاني حاجة ان النسيج خارج الورم ما بتقصرش بالمادة الكيماوية. وبعد ما نحي المادة الكيماوية دي بيتم قفل الشريان اللي هو المغذي للورم. ده المرحلة المتوسطة. المرحلة المتقدمة مش معناها مرحلة نهائية، لا، المرحلة المتقدمة معناها ان ورم ايا كان حجمه وعدده بس بيصاحبه حاجة من الاثنين، يا إما جلطة في الوريد البابي أو انتشار خارج الكبد أو الاثنين كلهم موجودين مع بعض. دي يعني من قبل 2007 ما كانش فيه علاج. من 2007 لغاية سنتين فات في علاج اللي هو موجه حباية بتوجه عن طريق الفم يعني باسمها العلمي سورافينيب، اللي اسمنا الحوله دي اسمها علمي سورافينيب. دي لغايه 2017. 2017 الاف دي اي اعتمد كذا علاج اخر يؤخذ عن طريق الفم برضه، حاجه اسمها ريجورافينيب، وفي علاج مناعي اسمه نيفولوماب، وفي علاج اخيرا برضه بقينا ناخده زي السورافينيب بس لسه مش متوفر في مصر. والعلاج ده يعني نتائجه ايه؟ والله يعني هو ما زال بتحط في مسمى تلطيفي، ولكن الفكر قبل كده كان تدهور مرض وان هو بينهي حياة الانسان بشكل اسرع، لا ده ممكن باذن ربنا سبحانه وتعالى بيزود حياة الانسان، ممكن احيانا بيحصل فيه إزابة للجلطة في الوريد البابي، ومن ثم اقدر اعالج بقى بليه بالحقن عن طريق شريان الفخذ والحاجات دي كلها. دكتور محمد حضرتك تعاملت مع مرضى كتير جدا. ايوه. هل المصري حريص على صحته؟ شوف حضرتك، هو اللي انا شايفه الايام دي احسن بكتير جدا من 10 سنين فاتت. الوعي ومدى الحرص، وبدانا نخاف على نفسنا شويه. يعني الاول كنا بنسيبها ونقول هيحصل هيحصل. لا دلوقتي بقى في ناس حرص في درجة النظافة. حتى بالنسبة للمؤسسات الصحية بقى يخلي بالهم التعقيم أخباره ايه، التخلص حتى من النفايات الطبية دي، كياس سودا ولا كياس حمراء. حتى بالنسبة للطبية الأسنان الأوتوكليف اللي هو جهاز التعقيم موجود مش موجود، استخدامه الطبيب نفسه فأثناء تدخل، حتى بالنسبة للأسنان بيستخدم جوانتي ولا إيده، في ماسكات ولا ما فيش. أصبح الحاجات دي لا، أصبح حاليا بقى في وعي. بس ما زال ينقصنا فعلا في بعض الأشياء المهمة جدا جدا، اللي هي مسألة إن كل شخص في أسرته يبقى له الأدوات الشخصية بتاعته الخاصة بيه، مش حتى نشترك معه فيها. دي مهمة جدا جدا. عندنا برضو الفلسفة المجتمعية لتخلص الآمن من النفايات الطبية وعدم التدوير، وده يعني طبعا في جهود جيدة بالنسبة لوزارة الداخلية، ولكن أنا عايز أقول الدور الإيجابي للمواطن للإبلاغ عن أي سلبيات موجودة. إذا كان في مصانع اللي بيسموه بير السلم وإعادة التدوير والحاجة اللي دي جريمة فعلا ومن ممكن نصيب الإنسان. في بعض العادات اللي هي اللي احنا ما زلنا ننادي بمنعنا عين، زي التاتوينج اللي هو الوشم بالنسبة للشباب، الإبرة نفسها ممكن تستخدم لكذا واحد فدي ممكن تنقل العدوى الفيروسية سواء فيروس سي أو بي أو حتى اللي قدر الله الاتش اي في، مرض نقص المناعة المكتسبة. برضو إدمان مخدرات من الحاجات اللي احنا بنركز عليها جدا، منع نهائي، وبنهيب ولادنا عن هذا الخطر. مش وزادنا احنا بنجرب، لا دي خطر فعلا قد يودي بحياة الشخص. وبلاقي فعلا يعني شباب في عمر الانتاج والكلام ده يعني اصبح منتهي غير الحاجات دي كلها. ففي طبعا بعض الحاجات احنا لسه بنركز عليها، ومجتمعيا ودور حضراتكم مهم جدا في الموضوع ده. ان شاء الله احنا ناخد فاصل ونرجع ندي نصائح نهائيه كيف تحافظ على جهازك الهضمي وكيف تحافظ على عضو مهم جدا جدا جدا وهو الكبد في جسم الإنسان. ابقوا معنا على موجتنا. Thank you. شبكة الإذاعات الإقليمية والأستاذ الدكتور محمد علي عز العرب استشاري الكبد ومؤسس وحدة الأورام بمعهد القومي للكبد. عايزين نصايح للجهاز الهضمي وخاصة للكبد. اعمل ايه من ساعة ما تصحى الصبح؟ شوفي من ساعة ما تصحى الصبح دي مهمة قوي. طبعا هنقول العقل السليم في الجسم السليم. والعقل السليم بيلزمنا ان احنا نمارس الرياضة. افضل شيء ممارسة الرياضة هي في بداية اليوم. في الهواء الطلق او نفتح الشباك يعني مش هنوبة المجهود العنيف والمشاية بالمجهود. اي تمارين سويدي تنشيط دورة دموية دي مهمة جدا جدا. وطبعا تختلف حسب عمر الانسان، هل في امراض مفيش، في قشونة في الركبة، هل في امراض ضغط الدم. يعني مش كل حاجة بتيجي الواحد، بس هو لازم مع طبيب معالج لأي مرض بفهم ايه انسب يعني بسميه التمارين الرياضية. حتى لو عن 80 سنة في تمارين رياضية دي ده انا عايز ابدأ فيه. نيجي مسألة الاكل، فعلا الاكل ده فعلا المعدة بيت الداء، وفعلا لازم طول ما انا حافظت على الهرم الغذائي والتركيبة السليمة بتاعته بمكوناته بالطريقة بتاعته بطريقة المضغ السليم. بان انا ابعد عن الحاجات الاضافات الصناعية ومكسبات الطعم وارجع للطبيعة دايما. وازود السلطات والفاكهة وحتى العصائر مفرش ومفيش، يعني كل ما قللت بقى المعلبات والجنك فودز والحاجات اللي فيها نظام المقليات بقطرة. وانا يعني يمكن كنا نتكلم قبل الهواء على الترانسفات والزيوت المهدرجة، ولقينا ان 1 جرام من الزيوت المهدرجة دي على مستوى العالم لانها بتزود نسبة الاصابة بجلطات القلب بنسبة 93%. تخيل حضرتك ان اكتر دولة في العالم تستخدم زيت المهدرجة اللي هي السمنة الصناعية. فطبعا لا دي لازم نقف. مكونات الاكل 55% من السعرات عن طريق الكربوهيدرات، 35% 30% عن طريق البروتين، الباقي الدهون. ده المحافظة في الشكل ده، مش هخلي بقى الجنك فودز والدهون دي هي رقم 70% دي رقم واحد. السلطات والفاكهة دي بركز عليها. شرب المية، شرب المية اثناء الاكل قوي بيعمل انتفاخات، خلي بالك بيقلل الهضم. لكن شرب مية مهم جدا جدا. على معدة فاضية دي من الحاجات الاساسية بالنسبة لنا. عدم اخذ ادوية قد تؤثر على الجهاز الهضمي او تؤثر على الكبد. حكاية ان الدواء ان انا ادخل صيدلية اجيب ده مرفوضة نهائيا جدا. ويعني دي تعتبر اهم النصايح بالنسبة لنا لأهلينا لنتمتع بصحة سليمة يا جماعة. وجهاز هضمي حديد، عايزين بص نصحى الصبح نقفول لآخر النهار عشان قادر باور، هو ده الباور. بشكر حضرتك جدا جدا أستاذ الدكتور الاستشاري الكبير أستاذ دكتور محمد علي عز العرب استشاري الكبد ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، أمين صندوق جمعية سرطان الكبد المصرية والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء. شكرا حضرتك. العافية فنم، ونسعد جدا بوجودي مع حضرتك. وإحنا كمان جدا جدا جدا، ونرجو دائما الصحة الدائمة لكل حد بيسمعنا وكل المصريين بإذن الله. شكرا لكم أعزائي المستمعين، سعدنا بكم. أسرة التنفيذ على الهواء، هندسة إذاعية جيهان حسني وأزهار محمد، رئيس التحرير أحمد إبراهيم، بسعد بكم شيرين الدسوقي من أسرة المذيعين والإشراف العام الإعلامي والعسكر. شبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة. أهو هنا الإسكندرية. والآن مستمعينا الكرام إلى موجز الأنباء باللغة الفرنسية والزميلة منى فرغلي. Vous êtes à l'écoute de Radio Alexandrie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici l'édition française du bulletin d'information présenté par Mona Farali. Lors d'une conférence de presse commune à la capitale biélorusse Minsk, à l'issue des pourparlers tenus entre le président Abdel Fattah el-Sissi et son homologue Alexandre Loukachenko à Biélorussie, le chef de l'État a indiqué que les pourparlers ont abordé le renforcement des relations bilatérales sur tous les échelons. Pour sa part, le président biélorusse a affirmé que les deux côtés ont passé en revue la consolidation de la coopération en tourisme et en énergie, tout en tirant profit des chances prometteuses dans les divers domaines. Les deux chefs d'État ont assisté à la signature d'une série de communiqués d'entente pour élargir la coopération entre l'Égypte et la Biélorussie dans plusieurs domaines, parmi lesquels un communiqué stipulant la fondation d'un conseil d'affaires égypto-biélorusse commun qui vise à soutenir les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays. Le Premier ministre Dr Mustapha Madbouly a qualifié de miracle les exploits réalisés en Égypte, comme témoignent les institutions internationales grâce aux efforts des compagnies égyptiennes. Propos tenus par le Premier ministre dans l'allocution prononcée à la séance inaugurale du 5e forum « Les bâtisseurs d'Égypte » tenu sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sissi sous le thème « Les travaux de construction et d'immobilier hors d'Égypte, nouvel avenir pour l'investissement ». Le Premier ministre a fait état de la capacité des compagnies égyptiennes à transférer leur expertise aux pays africains et arabes. Dr Madbouly a passé en revue la politique adoptée par le gouvernement égyptien à cet égard et son attachement à répondre aux besoins des compagnies égyptiennes, que ce soit dans le domaine de la construction ou de l'investissement immobilier, dans le but de transférer leur expertise hors d'Égypte. Il a appelé les entreprises de construction égyptiennes à tirer profit des expériences réussies des entreprises relevant de l'État ou du secteur public concernant la création de coalitions stratégiques avec leurs partenaires locaux dans les pays africains en vue de renforcer leur présence sur ces marchés. De nos nouvelles locales, le gouverneur d'Alexandrie, Dr Abdelaziz Konsou, a inspecté le stade d'Alexandrie et ses alentours ainsi que le parc annexé à l'établissement des ambulances afin de s'assurer des dernières touches et préparatifs entrepris dans le cadre de l'accueil des matchs de la CAN 2019. D'ailleurs, le gouverneur a affirmé que les travaux de développement du parc des ambulances et son embellissement ont pris part en considération l'aspect patrimonial du stade d'Alexandrie tout en maintenant son entité pour être un exemple à suivre dans les divers parcs d'Alexandrie. Et notre dernière nouvelle, la Bibliotheca Alexandrina a tenu aujourd'hui un colloque intitulé Ali Musharraf, pionnier de la Renaissance scientifique. Le colloque aborde la biographie du savant génial égyptien Dr Ali Mustapha Musharraf et ses recherches scientifiques dans la physique et les mathématiques applicables, ainsi que les modifications précieuses et inouïes dans ce domaine. Au cours du colloque, on a honoré la fille du savant égyptien, Dr Salwa Ali Musharraf, professeur de chimie au Centre national pour les recherches, et Dr Aedel Musharraf, professeur à la Faculté des sciences, Université du Caire, et ce pour avoir dédié une collection de valeur des œuvres et des manuscrits du docteur Ali Musharraf. Et maintenant, passons au rapport de la météo. Il est prévu pour les prochaines 24 heures un climat chaud durant le jour, modéré la nuit, taux d'humidité 70%, vent du nord-ouest d'une vitesse de 15 à 30 km/h. La mer sera modérée, la hauteur de vague variera entre 1 mètre et 1,50 m. Les degrés de température prévus pour demain, Alexandrie maximum 30, minimum 25, Béhéra 30, 26, Matrour 32, 23, Le Caire 38, 23, Hurghada 39, 27 et Chalmechir avec un maximum de 39 et un minimum de 28. Ainsi prend fin notre bulletin d'information en langue française. Prochain rendez-vous des actualités demain à la même heure. Merci pour nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alexandrie, radiodiffusion de la République arabe d'Égypte. ختان البنات ملوش علاقة بأي شريعة سماوية، لا منصوص عليه في المسيحية ولا في الإسلام، مجرد عادة قديمة عرفتها البشرية من آلاف السنين، وما تعرفش مين ربطها بالدين وقالك حتما ولا بد، والكل نقل عن عن عن عن من غير ما يفكر مين اللي قال. ليه نأذي أغلى ما عندنا بإيدينا وإحنا فاكرين نفسنا بنحميهم؟ أحميها من الختان. برعاية اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث. للمشورة اتصل على 16-3-0. مستمعينا الكرام، أهلا بكم، وهذا العرض لبرامج وفقرات إذاعة الإسكندرية خلال فترتي المساء والسهرة. مستمعينا الكرام، بعد قليل نعيش مع برنامج الأمية والتنمية مع صبري عبد الغني ويونيفرسيتي فاروق. بعدها نعيش مع موسيقار الأجيال الدكتور محمد عبد الوهاب ومجموعة من أغنياته في الخامسة موجز الأنباء بالإنجليزية لأصدقاء دوت نت. نجوم على هوانا 5:10، بنجلين 5:15، 5:30 الحكاية لا تزال في جيبي، زمان إسكندرية 5:30، 5:30 لقمة هنية، والساعة 6 إن شاء الله بتبدأ معكم الفترة المفتوحة مساء الخير يا اسكندرية، وفي 7:30 الفترة الإخبارية. أيضا من فتراتنا المفتوحة حوار موسيقي مع خالد السيد الساعة 8، والساعة 10 إن شاء الله أصدقائي لنا لقاء مع المجلة الثقافية، وفي 10:30 موجز الأنباء يلي الصحافة في عيونهم، كنوز إذاعية الساعة 11:45، والساعة 11 زمان يطرب، بعده نعيش مع عدد جديد من مجلة البيئة، ثم حلقة في المديرية. أصدقائي وصديقاتي، نعيش مع محمد العزبي ومجموعة من أغنيته الجميلة الساعة 12:15 حتى موجز الأنباء الأخير، نستمع في الواحدة إلا 5 دقائق مع خير ختام ودائما القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات. لكم تحيات رأفت خميس، محمد فوزي وأحمد وهبة. الإسكندرية تقدم الأمية والتنمية. الأمية والتنمية، الإعداد والتقديم صبري عبد الغني ونيفرتيتي فاروق. الأصدقاء مستمعي إذاعة الإسكندرية، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج التي نتحدث فيها عن قضية من أهم قضايا المجتمع المصري، ألا وهي قضية الأمية. أستاذة سوسن الحوشي، مسؤول الإعلام السكاني بمركز إعلام دمنهور، حضرتك من القضايا الهامة والقضايا الجوهرية اللي بنعاني منها في محافظة البحيرة في قضية الأمية. قضية الأمية لو اتحلت كتير من المشاكل هتتحل. حصلت يا أستاذة سوسن من الفترة اللي فاتت شهدت عملية تحرر الكثير من الأمية، لأن فيه نظام جديد اللي هو نظام أن من يجيد القراءة والكتابة بيتقدم مباشرة لاجتياز اختبار محو الأمية، بيتأكدوا أنه فعلا بيجيد القراءة والكتابة وبتصدر له الشهادة. في كانت الأول تاخد شهر، دلوقتي بيتم اختصار المدة الزمنية لأسبوعين أو 3 أسابيع. فده عملية خاصة للناس اللي بتبحث عن فرص عمل كسائقين أو مرتبط عملية استخراج الرخصة بشهادة محو الأمية. فعملية تقلص نسبة الأمية في البحيرة في الفترة الأخيرة قلت نسبيا، رغم أن البحيرة برضو ما زالت الأولى على مستوى محافظات الوجه البحري من حيث أعداد الأميين. اللي يعني هل جهدنا ده يعني بيذهب أدراج الرياح، ولا فعلا فيه جهد؟ يعني احنا بقالنا سنوات بنشتغل على قضية الأمية، بالنادي بأن احنا لازم نوعي أكتر بقضية الأمية، بنعرف بمراكز محو الأمية على مستوى محافظة البحيرة. في قصور يا أستاذ سوسن؟ أكيد طبعا في قصور. طبعا مال إيه؟ لا أكيد في قصور، احنا لوحدنا ما ينفعش نشتغل لوحدنا، احنا بنحاول ونجاهد ونحاول نوعي الناس، لكن فين الهيئات كلها لازم تتكاتف مع بعض، لازم هيئة محو الأمية تتكاتف مع الإعلام، كل ده لازم تتكاتف مع بعض بشدة وقوة، ولو في إخلاص وعمل أكيد كل ده هيتمحى. لكن لسه برضو في تراخي شوية، ما فيش لسه القوة اللي في العمل، لكن احنا كإعلام الحمد لله بنشتغل شغل جامد جدا بدليل النقطة اللي احنا بنعملها وبنطلعها على النت وكده، بنحاول احنا. لكن لو ما زالت الدولة لو فعلا ساهمت صح في هذه وتعاونت الهيئات كلها مع بعض، أكيد أكيد هيبقى في بالفعل مشكلة مجتمعية لابد من تدفر كافة أجهزة المجتمع لعلاج المشكلة، وطبعا بالإضافة لقناعة المواطن بضرورة ان هو يشارك في عملية محو الأمية ويمحو أميته. ببساطة جدا يعني المفروض انا اخش كده المواطن وافهمه ايه هو الجهل، ايه اللي انت فيه، انت فين دلوقتي، لازم نوعيه بأسرته، لازم يكون أسرته دي احسن أسرة، صحته كويسة، مكانه كويس، البيت اللي يكون فيه نظيف، كل حاجة واللي حواليه مش بيته بس، لازم يكون مشارك في كل حاجة، لازم يشارك في كل حاجة، الأب والأم لازم يتعلموا ايه هي المشاركة، ايه التعاون مع بعض، ايه التعاون ده بيجيب ايه، المشاركة بيجيب ايه، بيجيب نجاح، وخاصة مستوى الأسرة، مستوى البيت، مستوى الشارع، مستوى الشارع لو في تعاون وتكاتف في كل حاجة أكيد هيبقى في طفرة تانية في التقدم. في نهاية اللقاء سيداتي وسادتي، بنتوجه بكل الشكر والتقدير للأستاذة سوسن الحوشي، مسؤول الإعلام السكاني بمجمع إعلام دمنهور. شكرا يا فندم. شكرا جدا، شكرا جدا على هذا اللقاء، وإن شاء الله يكون في إيجابيات كويسة جدا ونشوف مصر أحسن وأحسن في التقدم زي بإذن الله، بفضل الله وفضل الناس كلها وتكاتف الهيئات مع الفرد مع كل الناس. إلى هنا سيداتي وسادتي، نصل لختام هذه الحلقة من البرنامج، حتى نلتقي في حلقة قادمة لكم منا أجمل الأماني. الأمية والتنمية. لما تبص على خريطة انتشار ختان البنات في العالم تتعجب لما تلاقيه منتشر في الدول الأفريقية اللي بتيجي في أول القائمة بقوة، وتحزن لما تلاقي مصر منهم في الوقت اللي ما بتعترفش فيه دول إسلامية كتيرة بختان البنات. وده أكبر دليل على إن الختان عادة مش عبادة. أحميها من الختان. برعاية اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث. للمشورة اتصل على 16-3-0. وعلى موجة إذاعة الإسكندرية نعيش مع موسيقار الأجيال دكتور محمد عبد الوهاب ومجموعة من أحلى أغنياته. I'm

كل اشكي لو جرى علي ومش انا الاجري واقول عشان خاطري ولا ليا حق معاك لا مش انا اللي ولا انا اللي اشكي لو جرى علي مش انا اللي اجري واقول عشان خاطري وانا ليا حق معاك تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حد رجاك انا قلتها كلمه وكل شيء اسمه ودي اسمتي وياك كفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل وعايزني أرجع تاني لا هرجع لك تاني لا لا لا, لا, لا فاكر احنا قلنا ايه مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه من كم سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه مش دي راحة قلبي ولا ده أمل حبي اللي اتفقنا عليه إيش معنى أنا عهدك صنت ورعت ودك والعمر ده بحواليه لكن اللي بيحبك مالوش تمنى عندك والغالي يرخص ليه انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر وعايزني ارجع تاني لا ارجع لك تاني لا لا لا, لا, لا بدي الوقت انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اطول انا مش بعد بدي الوقت انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت أطول أنا مش بعد بدي الوقت أنا بدي أقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت أطول غيروك علموك تنسى وتبيع اللي كان بيه

من حسن منظر هي الدنيا ليه والنجوم طلعت لوان نجوم تغير النجوم من حسن منظر الدنيا ليه والنجوم طلعت لوان نجوم تغير النجوم من حسن منظر اللي بدأت الجنون وفقدته قبل رجاء اللي بدأت الجنون وفقدته قبل رجاء دنيا الكون دي جميلة وانتو قبل رجاء والفن لحن القلوب يلعب بيها أوتارها والفن دنيا جميلة بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب من اللي شاريني وادور على اللي بيعني على اللي بيعني على اللي بيعني على اللي بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب من اللي شاريني وادور على اللي بياني بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب من اللي شاريني وادور على اللي بياني على اللي بياني وادور لي على جرحي وصاحب الجرح مش فاكر واقول يا عيني ليه تبكي مدام الليل مالوش اخر ودور لي على جرحي وصاحب الجرح مش فاكر واقول يا عيني ليه تبكي مدام الليل ملوش آخر وأقول لي عيني ليه تبكي وطول الليل يرجعني مكاني لدنيا كنت ناسيها أهجر حبيبي وخلاني أنسى قلوب عيش عشاني أهجر حبيبي وخلاني وانسى قلوب عيش عشاني واروح ادور على ماضي كلي في يوم حب زمان اشرب لي وحدي كاس فاضي دايما بفكر في مليان هاروح ادور على ماضي كلي في يوم حب زمان اشرب لي وحدي كاس فاضي دايما بفكر في مليان وفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني وبغرب من اللي شاريني وادور على اللي بيعني بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني وبغرب من اللي شاريني وادور على اللي بيعني على اللي حبيبي القلب يا نسيني يا فاكر قلبي بعذابك لو انساك يوم بلاقيني نسيت الشوق على بابك على بابك حبيبي القلب يا نسيني يا فاكر قلبي لو انساك يوم بلاقيني نسيت الشوق على بابك على بابك بحبك قاسي وحب انشغالي بحبك وعهدك على القلب غالي ياما الليالي عذبها شكالي وتلها عندي حبيبي الليالي صعبان عليا اللي نسيته صعبان عليا اللي نسيته لما قسيت اللي قسيته ويا اللي هجرني هأتاري ذنب اللي جفيته أتاري ذنب اللي جفيته عايش في ظلم اللي هقويته بيخلص مني صعبان عليا اللي نسيته لما قسيت اللي قسيت مسا مسا عليك أستر رجب مالك شايل طاجن ستك ليه اسكت يا سيد لقيت المحل اللي جنبي معروض للبيع لقطة وسعره في الحنين عشان أكبر الورش بس منين بقى ما انت عارف البير وغطاء واللي يدلك تعمل ايه والمحل يكون بتاعك من بكرة طالما مشروعك موجود وشغال مع شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر هنساعدك تكبر وتكبر بقرض بأسرع الإجراءات وأقل الضمانات اتصل على 16-16-4 تنمية البداية الحقيقية تطبق الشروط والأحكام ساعتي تعلن تمام الخامسة موعدكم وموجز الأنباء بالإنجليزية. It's 5 p.m. in Alexandria. Ladies and gentlemen, good evening. It's time now for the news in English, translated by Murug Magdi and brought to you on air by Nashwa Hassim. President Abdel Fattah al-Sisi met this morning with Belarus's Prime Minister Sergei Romas as part of his official visit to Minsk. El-Sisi held extensive talks with the Prime Minister of Belarus, and at the outset he expressed Egypt's appreciation for the warm Belarusian reception, praising the strong Egyptian-Belarusian relations, especially recently, the spokesman for the Presidency of the Republic, Bassem Radi, said. El-Sisi expressed the aspiration to deepen and strengthen bilateral relations, especially at the economic and commercial levels, by maximizing the volume of Belarusian investments in Egypt. Romas welcomed El-Sisi and his accompanying delegation and expressed Belarus's appreciation for Egypt at the official and public levels, and expressed his pride in the extensive ties between the two friendly countries. Romas praised the major national projects being implemented in Egypt, stressing his country's keenness to support Egypt's development efforts through common experiences and investments. Radi added that the talks dealt with a number of regional and international issues of common concern. Egypt's State Information Service, better known as the SIS, has called the Human Rights Watch Director for Middle East and North Africa, Sarah Lee Whitson's tweets on the death of deposed President Mohamed Morsi a new downfall. The tweets included false claims confirming a continued circulation of lies adopted by the organization as their approach. The SIS statement on Wednesday morning read, the SIS wrote that Whitson's tweets accused the Egyptian government of causing Morsi's death through what she called criminal negligence in his health care, utilizing the incident as to support these lies and extends them all Egyptian prisoners. It is surprising that Whitson posted her first tweets less than 30 minutes after the death and concluded that he died as a result of medical negligence through no evidence or information was provided to prove her allegations, the SIS said. And now back to Alexandria and the local news. The Biblioteca Alexandrina and the Mediterranean Research Center, better known as the AlexMed of the academic research sector, is organizing a lecture on the Mediterranean diet in Egypt and its socioeconomic impacts by Mr. Mohamed Bedri, heritage management professional and founder at the Heritage for All initiative, as well as Mrs. Azza Abdel Masoud, head of the Museum Education Department at the National Museum of Egyptian Civilization and supervisor of museum education departments of the regional museums at the Museum Sector Ministry of Antiquities. The lecture will be held on Sunday, the 23rd of June 2019 at 6 p.m. at the Biblioteca Alexandrina Auditorium. The lecture presents recommendations which help link culturally and economically between the Mediterranean diet-related activities and the Egyptian cultural identity. This link should help raise the awareness of the local community on the importance of the intangible cultural heritage and encourage them to preserve it and operationalize the element of sustainability through transferring knowledge to future generations. And the last item in today's bulletin, as usual, is the weather forecasts. Hot weather conditions are expected to prevail during daytime, tending to be breezy at night, with average humidity reaching 70%. Winds blow from the northwest at speed of 9 meters per hour. Visibility degree extends between 9.8 and 10.7 kilometers, and the sea is moderate, with waves height varying between 1 and 1.5 meters. As for tomorrow's expected temperatures in some of our local cities, Alexandria high 30, low 22, Beira 34-24, Matruh 29-21, Cairo 38-24, Hurghada 36-28, and Sharm el-Sheikh high 38 and a low 28. And as for today's recorded temperatures in some foreign cities, London recorded a high of 20, low of 11, Rome 31, 12, Paris 25, 15, New York 22, 20, Berlin 31, 19, and Moscow recorded a high of 28 and a low of 15. That was all, ladies and gentlemen, for today. Till we meet tomorrow at the same time, we wish you all a very pleasant evening. You are listening to Radio Alexandria from the Arab Republic of Egypt. برامج الأطفال بإذاعة الإسكندرية تقدم أصدقاء.net لكل ولد ولكل بنت هنتناقش ونقدم مواهب في رسم شعر وكمان هنغني أصدقاء.net مواقع إلكترونية وصفحة على الإنترنت أصدقاء.net ضحكة لعبة معلومة ورياضة مفيدة أصدقاء.net مع رانيا أحمد والأصدقاء. صديقي صديقتي أهلا بكم ولقاء جديد. في فراشة صغنطاطة مفرفشة ومزقطاطة كان في فراشة صغنطاطة مفرفشة ومزقطاطة لابسة بلوزة منقطة على جون اللي مخططة لابسة بلوزة منقطة على جون اللي مخططة دايما الصديق المتميز في الأنشطة أثناء العام الدراسي بيكون برضو ما يقدرش يبعد عنها أثناء الأجازة. النهاردة معايا صديقة البرنامج حنين خيري. أهلا يا حنين. أهلا زي حضرتك. بقيتي سنة كام دلوقتي يا حنين؟ داخلة أولى ثانوي. داخلة أولى ثانوي ما شاء الله كبرنا. حنين تقولي لي بقى، أنا عارفة أنتي ليكي أنشطة كتيرة طوال العام الدراسي، من مسرح لغناء لحفلات لأوبريتات.